بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه، وحتى تحب وترضى يا رب العالمين، وتغفر لنا بها الذنوب وتشرح لنا بها الصدور وتقبل أعمالنا. اللهم عرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل بك وبه في مخارج الأمر ومداخله، ونكرع بها من موارد الفضل الواصل منك إليه، وننهل من عين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الإمام الرباني الشيخ الفاضل الأستاذ أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين في حكمه، التي قال عنها الإمام البناني في كتب أصول الفقه، وهو من علماء الكبار، وله كتاب في المكتبة عندنا هنا نفرجكم عليه مرة في العلم الأصول. الإمام البناني يقول: لو صحت الصلاة بغير قرآن لصحت بحكم ابن عطاء الله. شوف كلام الفهم، المعنى العالي، لأن كانت معانيها رائقة راقت للعلماء كلهم، بحيث ما حدش من العلماء على مر العصور استدرك عليه وقال كان الأولى يقول اللفظ ده مكان اللفظ ده، ولا الكلمة دي مكان الكلمة دي، ولا الحرف ده قبل الحرف ده. وده يبين لك قد إيه الفتح كان عالي، يعني فتح الله عليه عالي، لم يستدرك عليه أحد في لفظ قاله، وعلماء أكابر مرت عليهم هذه الأشياء ما حدش قدر يبدل كلمة مكان كلمة. كان يقول الأولى إنه كان يقول كذا، أو يقول دي قبل دي، أو ما حدش عارف. وعشان كده سيدنا الإمام البناني كان يقول إيه: لو صحت الصلاة بغير القرآن لصحت بحكم ابن عطاء الله، من وجازة عبارتها وبلاغتها وصحة معناه. والقرآن موجز العبارة، بليغ في لفظه، واخد بالك، ولكن شتان بين كلام الله وكلام العباد. لكن لما كان هذا ولي الله ارتقى لفظه إلى مرحلة صار بعد ذلك حج على الناس، لأنه كان يتكلم في الولاية: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، لسانه الذي يتكلم به، فصار يتساني الحق. يقول: لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، فإن ذلك مما يقلل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق فيها مع ربه. السالك اللي هو الزاهد، السالك اللي هو ماشي في الطريق إلى الله، والطريق إلى الله تقطعه بالقلوب لا ولا تقطعه بالأقدام. فالطريق في الدنيا يقطع بالأقدام والخطوات، والطريق إلى الله يقطع داخل القلوب بالمقامات والأحوال والمجاهدات. فالسالك إلى الله تحدث له في أثناء طريقه إلى الله ومجاهداته بعض الأنوار وبعض الواردات الرحمانية وبعض المبشرات على صورة رؤية أو فهم معنى دقيق أو فهم إشارة جميلة أو موقف يدل على وقوف الله معه مثلا، تحدث له مثل هذه الأشياء. فلا ينبغي له أن يعبر عنها بلسانه، لأنه لو عبر عنها بلسانه كأنه يتكلم بلسان الشهرة، وقلنا أن الشهرة تحجبه عن الوصول فتعطله. وقد يعرض نفسه للحسد، والإنسان بالحسد قد يحجب ويحرم. انت لما يجي لك نعمة حتى في الدنيا تلاقي نفسك خايف الناس تشوفها لا تتحسد، مش كده برضو؟ طب انت ربنا كرمك بشيء بينك وبينه، ليه عايز كل الناس تعرفه؟ لا يحسدوه يا اخي، يحسدوه تسلم. يعني هقول لك حاجة بيني وبين نفسي، انا مثلا كنت زمان بإشارة لأحد مشايخي في القرآن قال لي ايه، قال لي اختم القرآن مرة كل اسبوع على طول علشان يثبت في قلبك، وقال لي الختمة اسمها فمي مشوق. قال لي الختمة دي انا واخدها عن شيخي وشيخي عن شيخه وشيخ لحد التابعين. فقلت له يعني ايه فمي مشوق؟ قال لي الفاء يعني الفتحة، والميم يعني المائدة، يعني اول يوم تبدأ من الفتحة تقف على المائدة، تاني يوم مي، المائدة ليونس، اليه بتاعت يونس، يبدأ المائدة يقف عند يونس. فمي مشوقة، يه ميم، ونبتدي ثالث يوم من يونس عند مريم، الميم الثانية مريم. ميم شين يبتدي رابع يوم من مريم للشعراء، واخد بالك ازاي؟ وبعدين شوقوا، وبعدين خامس يوم يبتدي من الشعراء لحد قاف، ده سادس يوم لحد والصفات. فمي مشو مشو شين واو، يبقى من الشعراء لحد والصفات، ده خامس سادس يوم. سابع يوم واخد بالك، او سادس يوم بقى من الصفات لحد قاف، وقو، يبقى من والصفات لحد قاف، وسابع يوم من قاف للاخر. يبقى كده تختم القران كل سبعة ايام بالطريقه دي. حذبهولي بالطريقه دي، فهمي مشوق، كلمه السر. فربنا كرمني بالرغم مشاغلي، وان انا يعني جراحه، فرع الجراحه في الطب بياخد مشاغل جامده، ممكن يستدعوك في اي وقت شغلانه يعني، وعندي عياله وعندي عيال. فربنا كان كرمني، قعدت فتره طويله مواظب عليها بالرغم مشاغلي، ما اعرفش كنت بجيب وقت منين، وانا سايق العربيه شغال، وانا مروح شغال، اقف في اشاره مرور شغال، لان ما بقعدش في بيتي اصلا. فالاقي نفسي ايه في اليوم خلصت القدر بتاعي، وقعدت كده فتره حلوه. فمره كده ايه قاعد مع مجموعه ناس برضو حافظين قران، ناس طيبين، فبيقولوا لي القران بيتفلت مننا ونعمل فيه ايه وبتاع. فقلت لهم والله انا ماشي على فتوى شيخي بالطريقه دي بقى لي مده، والحمد لله حاسس ان القران رسخ عندي، كلام عادي. سبحان الله، انا انزل من النزله دي من عندهم اقعد سنه ونص مش عارف اختم تاني، سنه ونص تسلب، اتحسد، واخد بالك، تتحسد. فطالما حاجه بينك وبين ربك مفيش داعي انك تعرضها للملأ، مع ان مشاغلي بقت اقل يعني في الفتره دي، بعد كده كمان مشاغلي كانت اقل، وما اعرفش اقول، كنت الاول مشاغل كتيره وبقدر اقول. فيبقى لما ربنا ينعم عليك بنعمه مفيش داعي انك انت تعلنها للملأ يعني. شفت بقى، ادي كلام الشيخ، لان قد تسلبها، وقد ينادى عليك بلفظ ايه، بالاشتهار، تشتهر، يقول لك يا فلان فلان من اهل القران بتاع، يبجلوك، تقوم انت تتنفخ بقى، واول ما اتنفخت قلت انا رحت بتاع. خدت بالك؟ يبقى من نواحي كثيره، قد تسلبها، وقد ينادى عليك بايه، بلسان الاشتهار، ومن اراد ان تعلم خصوصيته هذا دليل على عدم صدقه في عبوديته. فاكر الحكمة الأولى؟ يبقى المفروض ان لما ربك سبحانه وتعالى يكرمك بحاجة، بمعنى، بإشارة، بجهد ما، بعبادة ما، والناس ما تعرفهاش، ما فيش داعي انك انت تعلم، خليها كده، خليها حاجة بينك وبين ربك. سيدنا علي زين العابدين لما مات، أسر كثيرة في المدينة المنورة كانت متعودة كل شهر تلاقي شوال دقيق قدام بيتها، ما كانوش يعرفوا مين اللي بيجيب شوال الدقيق، ولا حتى أولاد سيدنا علي كانوا يعرفوا. فلما مات سيدنا علي وهم بيغسلوه وجدوا أثر الحمل على عاتقه، والأسر ابتدت تشتكي فين الدقيق اللي كنا متعودين عليه، فربطوا بين الأثر ده وبين الدقيق، فعرفوا انه كان بالليل في الصحر كل شهر يحمل الدقيق من المخزن بتاعه ويروح يحطه قدام بيوت ناس معروفة، دي الأيتام، دي أرملة، دي مسكين، بدون ما يخبط عليهم ولا يعرفوا هو مين، ولا هو عايز يعرفهم مين، ولا حد يقول لأولاده روح ود، ولا يقول للعبيده، وكان عنده عبيد وخدم، كان العصر ده فيه عبيد وخدم. فشوف قد إيه كانوا حريصين على إنهم ما يكتموا عملهم بينهم وبين ربهم حتى لا ينادى عليهم بالاشتهار. فبيقول لك لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، فإن ذلك مما يقلل عملها في قلبه، تسلبها يعني، ويمنعه وجود الصدق فيها مع ربه، لأنه هو نسبها لنفسه. هيقول لك أنا فهمت كذا، شوف أنا، يا ده ربك اللي فهم، هو أنت تفهم؟ يقول لك أنا شفت كذا، شوف يبتدي الأول بأنا، يا دي المصيبة، أنا دي هي المصيبة. فنسب الخير لنفسه ونسي أنه وما بكم من نعمة فمن الله، فيقلل عملها في قلبه. فهمت بقى المسألة؟ لكن له أن يحكيها لشيخه المربي، لأن شيخه هيفرح بيه، دي حاجة، مش هيحسده لأن دي بركة شيخه برضه، يعني اللي وصل ده دي بركة شيخه، فالشيخ يفعل إن تلميذه يعني بدأت الثمرة تبان لي فيفرح بيه، وبعدين قد يؤول له معنى غاب عنه، وقد ينصحه ألا يقولها لأحد آخر، وقد يبين له فيها معنى جديد غاب عنه، كل هذه الأشياء. فلو أن يوضحه لشيخه أو لمحب صادق. لا تمدن، هنا بعدين بيعلمك أدب بقى لأهل التجريد، أهل التجريد اللي هم الناس نوعين، ناس بيتسببوا عشان يكسبوا رزقهم عن طريق تناول الأسباب، فرزقهم يجي لهم عن طريق الأسباب، فيدول أهل المهن وأهل الدنيا، وده شيء مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أيده، بل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد يسأل فدله على السوق، والدنيا دلها على الاحتطاب، وأحد الصحابة كانت إيده خشنة فقبلها صلى الله عليه وسلم وقال هذه يد تحب يحبها الله ورسوله، خشنة من العمل. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الأسباب في أسبابهم. وفي ناس تانية متجردة، يعني إيه؟ يعني قاعدة تتعامل مع الله بلا سبب. طب ما دول بيجوعوا هياكلوا منين؟ ويحتاجوا ثوب يستروا بيه عورتهم هيكسوا منين؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى هيكسيهم من عنده. يعني ايه من عنده؟ يعني ربنا هيخلي بعض الناس الصالحين من اهل الاسباب يحبوهم، وربنا هو اللي بيلقي المحب، يقوم يقدلهم مصالحهم دون ان يتشوفهم له. فتبص لقي مصالحهم قضية وهم مش متشوفين انها تقضى، فيبقى كأنهم لا ينظرون للاشياء انها اتت على يد العباد، بل اتت على يد رب العالمين. كويس. يبقى أهل التجريد دول ناس ربنا فرغهم، فقد تأتيهم بعض المساعدات من الناس، متى يأخذونها ومتى لا يأخذونها؟ فده أدب أهل التجريد. فهمت إزاي؟ متى يأخذها ومتى لا يأخذها؟ لأنه ممكن يأخذها ممن يمن عليه، يبقى ساعتها كده ملهاش لازمة بقى. كان سيدنا سفيان الثوري كان متفرغ للعلم، وتعرف انت التفرغ للعلم في الزمن البعيد كان لا يثمر مال. الزمن بتاعنا الوقت بيخشوا الجامعات ويدرسوا عشان يحصلوا المال من اي جهة، فصار العلم وسيلة لحصول الدنيا، فضاع العلم وضاعت الدنيا. لكن العلماء زمان كان العلم وسيلة للوصول الى رضا الله عز وجل، مش وسيلة للتكسب من الدنيا. فكان أهل الدنيا يكسبوا أكتر من أهل العلم. أهل العلم تلاقيهم متكففين غلابة، مش لاقين حتى يأكلوا. سيدنا أبو زرعة ده كان حفاظ الحديث، كان معاه 2 حفاظ حديث زيه، وكانوا في المدينة المنورة بيزوروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو زرعة ده حافظ معروف من الحفاظ وله مسند، فبيقول لك سيدنا أبو زرعة مر عليه هو واللي معاه عدة أيام لم يطعم شيء، ما هوش حاجة يأكل. هم رايحين المدينة وقاعدين بيبحثوا بياخدوا من المشايخ اللي هناك والأسانيد، وهمهم جمع أسانيد. فمر عليهم عدة أيام لم يطعموا، لدرجة إن كادوا يغموا عليهم من قلة الأكل. فراحوا وقفوا قدام سيدنا رسول الله في المقصورة، قالوا نحن ضيوفك يا رسول الله، وناموا. بصوا لقوا الباب بعد ما اتقفل بعد صلاة العشاء، باب المسجد بيخبطوا، أمير المدينة بعت لهم زنبيلين أكل، قال لهم لما انتوا محتاجين تاكلوا ليه ما تقولوليش؟ جاء لي رسول الله في الرؤيا وقال الحق فلان وفلان في مسجدي، ليه انتوا تروحوا تشتكوا لنا؟ ما تقولي على طول. وبعت لهم زنبلين وقال لهم، وقعد يرجوهم كل ما يخلصوا تيجوا وانا اديكوا، ارجوكم فيقبلوا. هنا ليه؟ لان شوف بيرجوه يقبل، بيرجوه يقبل، يعني صار انه هو لما يقبل يبقى هو صاحب الفضل، انه قابل صاحب الفضل، انه قابل، بخلاف الشحات المعطي هو اللي صاحب الفضل، مش كده برضو؟ لكن هم يقبلوا ويبقى ساعتها اللي بيديهم هو اللي بيشحت. شوف قد ايه ده المعنى. سيدنا سفيان الثوري كان برضو متفرغ لطلب الحديث وللعلم. فكان احيانا يطلب من بعض اصدقائه المقربين درهم او درهمين، ويجي له من الحكام الاف الدرانير والدراهم هدايا ما يقبلهاش، مخافة انه يوظف علمه للسياسة، يكسروا عينه فعلمه يبقى للسياسة، فهو مش عايز عينه تتكسر، فيجي له من الحكام دراهم قد كده وصورة قد كده يردها، وبعدين بعد ما يمشي يدور على واحد صديق يقول له معاك درهم ولا درامين، يروح يجيب بيه حتة رغيف ياكله وتنه في علمه. فلما كان يجي له بعض الناس يدوله حاجة عشان يستعين بيه على معايشه، ما أصل العالم ده كان بيحتاج حبر وورق وغير الأكل وشرب كمان مكلفة، ما كانش فيه مطابع، يعني كان يحتاج ريشة يكتب بيها، يحتاج ورق، والورق كان غالي. يعني أنا فاكر الشيخ آدم اللي هو بتاعنا اللي في المنيل بيقول كان ليه جد عنده فتح الباري قبل المطابع، فتح الباري في شرح صحيح البخاري مكتوب بنسخ باليد، بيقول لي كان يباع ب250 جنيه مصري، كان بتمن فدان أرض، كان ايامها فدان الأرض في المنوفية ب250، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري ب250، تمن فدان أرض. فيبقى الحكاية غالية، مش الحصول عليها مش سهلة، لأنها منسوخة ومكتوبة وورق غالي. المطابع بعد كده رخصت الأمور وبقى العلم سهل ومتداول، سهل تروح تجيب الكتاب ولو وقع عليه حاجة تجيب غيره، الحكاية سهلة، ما كانش زمان كده. فكان يجي لسيدنا سفيان الثوري حد يديله حاجة، يوم يقول له قبل أن أخذها منك اجلس بينك وبين نفسك واحلف بالله أنك تصدقني، إن أخذتها منك هل أكون مقامي عندك كما هو أم أدنى؟ لو كان كما هو أخدها، ولو كان بقى أدنى مش هاخدها. ويحلفه بالله أنه يصدقه، يقول له اقعد بقى كده بينك وبين نفسك، تصور كده. هما زمان كان الناس لما تحلف كانت تبقى صدقة، يجي له الراجل يروح واخد الحاجة وشايل، يقول له لا أنا حسيت كده أن أنا لما حديها لك حس أن أنا متفضل عليك، لا مش هديالك، السلام عليكم. يقول له الحمد لله ان ما خدناهش، لانه هو كمان حاله ومقامه من اهل العلم مش عايز تهتز صورته امام الناس علشان يبقى كلامه مثمر مع الناس، مش يقولوا ده احنا اللي بناكله، ده احنا من غيرنا وكان يلاقي اللضة، فهمت ازاي؟ لا هم مش كده، ده هم عايزين لما ياخدوا حاجة يبقوا اهل فضل، يبقوا برضو اهل فضل، فهمتوا؟ عشان كده بيقول لك هنا ايه، لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، يعني ربك. الرسول بيقول إذا جاءك من غير مسألة، ما جاءك من غير مسألة رزق سقاه الله لك، مش كده برضه؟ كل ما جاءك بغير تشوف ولا مسألة هو رزق سقاه الله لك. لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. يعني لو كان كده بقى يبقى تاخد بقدر العلم الفقه، لأن الفقه فيه فقه الأخذ، مش تاخد أي حاجة. العلم بقى بيقتضي أن أنا ما اخدش من اللي رزقه حرام، اللي تجارته حرام، اللي متساهل في جمع المال، الحاكم اللي هو ناوي يكسر عيني علشان ما امروش بالمعروف ولا انهاء عن المنكر، واخد بالك؟ يبقى العلم بيقتضي، ويقتضي ان انا اخد بقدر الضرورة مش بقدر الزائد عن الضرورة عشان ما يبقاش في شرع، يبقى ساعتها اخد بقى على اني معتبر ان العاطي هو الله على يد فلان، بس بشرط بمقتضى العلم، يبقى مش اي واحد اخد منه بقى، فهمت ازاي؟ يبقى واحد بيمن بالصدقات ما اخدش منه، الله الغني، فهمت؟ لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم، فهمت بقى المعنى؟ ودي عبارة رائقة جميلة فيها كل فقه السؤال والأخذ والعطاء لأهل التجريد في عبارة رائقة للي يفهم، ممكن تفصل في كتب اللي هي الأحكام السؤال أحكام المسألة، لكن قدر بتوفيق الله له ان هو يلخصها في إيه، عبارة رائقة سهلة، فجزاه الله خيرا. لو كان واحد من اهل التجريد متشوف لما في ايدي الناس، يبقى ده يتسبب احسن، يسيب التجريد بقى ويروح يدور له على مهنة عشان ما يتشوفش لما في ايدي الناس. فهمت ازاي؟ لكن متى تكون انت من اهل التجريد؟ اذا اقامك الله فيه دون ان تتشوف لما في يد الناس، ولا تستشرفه، ولا تتمنى ان يبقى عندك، ولا تنتظر يجي لك او ما يجيش. فهمت ازاي؟ تبقى انت كده من اهل التجريد. لو حسيت انك انت نفسك بتتشوف، يبقى بدل ما تبقى عبد بقى للناس، خليك عبد مولاك وخد بالاسباب واستعن بالله ولا تعجز، بدل ما تقعد تستنى الناس تذلك. فهمت؟ معظم العلماء الاكابر اللي انت بتسمع عنهم كانوا اهل تجريد متفرغين للعلم، معظمهم، كل اللي انت بتسمع لهم الاكابر دول كانوا متفرغين للعلم والتهذيب والتربيه وتربيه الناس ونقل العلوم للاجيال وكل الحاجات دي، وكل الحاجات دي ما كانوش بياخدوا عليها اجر، ولكن حياتهم متطلبه اجر، فكان بيجي لهم بقى من تلامذتهم ومن محبيهم ومن مريديهم، وكانوا لما ياخدوا منهم يبقوا فرحانين انهم خدوا، يبقى بيقبل وهو صاحب المنة. شوف قد ايه بقى دي المعنى، ان هو يقبل ويبقى هو صاحب المنة. واحد خرج عايز من الناس الاولياء، عايز يتصدق على واحد من النوع ده، اللي هو لما ياخد لا من يد الانسان، بل يعتبرها انها من يد مولاه ربه. فخارج معاه دينار، يقابل واحد فقير من المتفرغين، يقول له خذ لا لك. فالراجل ما يرضاش ياخدها، يعني ايه خذ ولا لك؟ فما يرضاش ياخدها، لحد ما قابل واحد قال له خذ لا لك، قال له هات لا منك. ففهم ان هو فهم فهم ان ده فهم، يعني خذ لا لك فهي لله مش ليك، هات لا منك فهي من يد مولاك لا منك. فشفت بقى بيبقى ليهم اشارات هم يفهموا بعضهم، اهل المقامات كده تلاقيهم ليهم اشارات يفهموا بعضهم. سيدنا الامام الشبلي رحمه الله كان حواليه كده حوالي 50 فقير من ايه، من تلامذته، يعني عايشين معاه، كلكلوا معاه، جعجعوا معاه، والحكاية ماشية، وهم عايشين كده مبسوطين متفرغين أهل تجريد. فجاء مرة أحد تجار بغداد المشاهير بيحبهم قوي، فقال له لسيدنا الإمام الشبلي هل هات الفقراء بتوعك في الميعاد الفلاني في الحتة الفلانية، أنا عدت لكم طعام. فعمل لهم بقى إيه، طعام بقى فاخر، حاجة كده بقى مش مرشوش، حاجات جميلة بقى، ما كانوش لسه بيرشوا الوقت، كل الطعام مرشوش وشغلان، ربنا ينجينا. حتى السمك ساعات يصطادوه بالبودره بالدي دي تي، ربنا يستنمنا النهارده. بيصطادوه والله ساعات بالديناميت، وساعات يصطادوه بالبودره، تقوم السمكه تموت مسكينه تطفو كده ويروح عشان يقوم يموت الزريعه كمان، اذى، عالم اذى. فالمهم، فجاء الامام سيدنا الامام الشبلي راح على الميعاد واخد معاه الخمسين وراه، لقى الراجل عامل لهم سفره ما فيش احلى من كده. فاما قعدوا بقالهم ايام ما كلوش، لكن هم صادقين مع نفسهم، علمهم سيدنا الامام الشبلي الصدق. قال لهم الذي يرى ان الذي اعد السفره هو هذا الرجل فلا ياكل، والذي يرى ان الله هو الذي اعدها فليأكل. فبص لقاهم قاموا كلهم ما رضوش ياكلوا، لانهم صادقين مع نفسهم، ما شافوش ان العاطي هو مولاهم، بل شافوا ان العاطي هو التاجر. يبقى كده تشوفوا ما في يد البشر، هو مش عايزهم كده، مش عايز يربيهم على كده، فخدهم جعانين، وراح قايل لهم الكلمه دي وهو عارف انهم هيسمعوا كلامه، ان شاء الله يا عم كله خلاص، لا نربيهم، نفهمهم ازاي الانسان يبقى يقظ مع نفسه ويكون صادق مع نفسه. ما عدا شاب من الشبان قاعد كده، راح كل قعد عمل اكل تمام، فعرف ان هو لا يرى ان العاطي الا مولاه. فهمت بقى المساله؟ فيبقى كل واحد يعني ليه تشوفه في الامور، فاللي يرى الله فاعلا في كل شيء والله متفضلا في كل شيء، وان ما امامك في الاكوان ما هي الا اثار صفات الله حولك تؤنسك وتقضي حوائجك وتوصلك اليه وتاخذ بيدك له، فعليك ان تحترمها وان تحبها، ولكن لا تعتمد عليها ولا تستشعر انها صاحبه المنه، بل المنه لله. اذا كنت كده فتعامل وخذ ما شئت، ولكن بمقتضى العلم ايضا من الباب الحلال ومن غير مان ومن غير مؤذي وهكذا. ان كانت المساله غير كده يبقى انت خليك من اهل الاسباب بقى، ابعد عن المساله دي، لان حجابها اشد من حجاب الاسباب. التشوف لما في يد الناس حجابه اشد من الايه، من الاخذ بالاسباب. ربما استحى العارف ان يرفع حاجته الى مولاه اكتفاء بمشيئته، فكيف لا يستحي ان يرفعها الى خليقته؟ فاذا كنت انت هتاخد، خدها من يد مولاك، لكن مش هتاخدها من يد مولاك يبقى تاخدها من يد البشر، فكأنك رفعت حاجتك للبشر. اذا كنت انت يا عارف احيانا تستحي تسأل ربك حاجتك اكتفاء بمعرفته بما اقامك فيه، تقوم تاخدها من البشر. ليه التناقض ده؟ فهو عايز يفهم الانسان المقام بتاعه. ربما استحى العارف ان يرفع حاجته الى مولاه، علمه بحالي يغني عن سؤالي، ام كيف اترجم لك بمقالي وهو منك برز اليك، ام كيف تغيب عنك احوالي وهي بك قد قامت اليك. ده في مناجاة سيدي ابن عطاء الله. فيبقى بيترجم معنى كلام سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، علمه بحالي يغني عن سؤالي. فبيقول ربما استحى العارف ان يرفع حاجته الى مولاه اكتفاء بمشيئته، اكتفاء برضا بما قسمه الله له قبل ان يعرف ما قسمه الله له. كانه استسلم بقى زي الريشه اللي بتطير في الهواء كده، بتختار الحته اللي هتقع فيها. لما ربك سبحانه وتعالى يريد انها تقع على حته مطينه تبقى نايمه فيها مبسوطه، حته نجيله تقع مبسوطه لا خيار لها، زي ما ربك يوقعها هي مبسوطه. وقعها في بحر مالح حلو، وقعها في بحر عذب ما فيش مانع، مسقه ما فيش، بلاعه تمشي، هتقول حاجه؟ اهو بقى العارف كده مع الله كالريشه في الريح، حيثما أنامه وأقامه راضي قبل أن يعرف مقامه ومحله. فهمت بقى المسألة؟ فدي مقام تاني بقى، معرفة تانية عالية. ربما استحى العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ يبقى تيب الله بقى، فازاي تخلي حاجتك متعلقة بما في يد الناس؟ ارفع همتك وإلا هتبقى ده نزول عن الهمة العالية، لأنك إرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد نزول عن الهمة العالية، وإرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية. فهمت؟ الدافع هو الله، لا يدفعها بنفسه بل يدفعها بربه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو لا يدفعها بنفسه بل بربه. دي مقام العارف. ما هو طبيعة الإنسان في الأول بيبدأ مكلف إنه يدفع المضر عن نفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلما يتدرج في العلم بالله يعلم أن الله هو الدافع وهو الضار وهو المانع وهو النافع وهو الفاعل في الأكوان. من الذي دفع عنك المضار وأنت في صلب أبائك في عالم الذر، ثم وأنت جنين في بطن أمك لا تستطيع أن تدفع شيء ولا تعلم ضرك؟ ف فالذي دفع عنك هذا في ظلمات الرحم، وهي أماكن لا كان فيها بصر ولا فيها نظر ولا فيها حركة ولا فيها اختيار ولا فيها علم، قادر أن يدفع عنك ذلك وأنت في حالتك أقوى منك وفي حالتك الضعف. فدفع الضرر من الضعيف أقوى من دفع الضرر اللي فيه بعض القوة، وهو الإنسان هو شاب وشيخ في نوع قوة بالنسبة للجنين اللي في بطن أمه. فإذا كان دفع عنك وأنت في بطن أمك مش هيدفع عنك أنت دلوقتي، من باب أولى. وربنا ليه آيات في الأكوان كل يوم بنسمعها، يقول لك احترقت الطائرة وكان فيها على متنها 370 راكب ولم ينجو إلا طفل رضيع تحت الكرسي لأحد الراكبات. شوف مين اللي نجى ده، ده كل اتحرق، حتى السواق اللي هو متعلم يسوق ده كل اتحرق، والطفل أبو تتين أبوه ده الغلبان ده هو ده الطائرة كلها تتحرق، وده تحت الكرسي الواد سليم بيوقع عايز الرضع. الله مين اللي حماه؟ طيب عشان ربك يعرفك انه هو الذي يدفع، فلا تتوهم انك تدفع، بل الدافع هو الله. ادي المعنى، في فرق بين المعرفة وبين العلم. العلم يقتضي انك انت تدفع المدار، والمعرفة تقتضي ان الله هو الدافع. واضح؟ فالعالم يدفع والعارف يدفع عنه. فهمت؟ ده الفرق بين العالم والعارف. هو سيدنا إبراهيم لما ربنا بعت له السبب علشان يمنعه من الوقوع في النار، هو السبب ده اللي بعته له مين؟ مش ربه؟ طب لو تعلق بيه كان يبقى عاصي؟ طب مش هيبقى عاصي أبدا، إيه المعصية اللي فيه؟ ده كان يشعلق في جناح سيدنا جبريل يودي حتة بعيدة خالص، صح ولا لا؟ يوم يقول له أما أنت فلا. حتى السبب، لأن سيدنا إبراهيم كان في مقام قرب القرب، فوجد الله أقرب إليه من جبريل وأقرب إليه من لسانه، فكيف يتلفظ بلسانه وهو لا يخفى عنه؟ بل لو تلفظ فنفس اللفظ ده اللي حيجريه على لسانه هو ربه. فهمت المعنى ده بقى؟ فهو المعنى ده اللي خلى ان بعض الناس تصل الى هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسبب في الظاهر ليعلم الأمة، وفي نفس الوقت توكل على الله حسن التوكل، فجمع بين المقام الإبراهيمي وبين مقام المتسببين. فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاع الجيش فيش طعام خلاص، هي كوم الطعام كده، كان ممكن يقول يا رب نزل لنا مائدة من السماء، يضرب الأرض تطلع بطيخ، إيه المشكلة؟ ما سيدنا موسى ضرب الأرض بقت 12 عين، وسيدنا الرسول لما قام وقع يضرب الأرض كده تطلع اللي هو عايزه، ما هو جعله من أهل التصريف خليفة الله في أرضه. يوم سيدنا رسول الله يأخذ بالأسباب يقول هنديكم من طعام، يقولوا ما فيش إلا قليل، يقول اجمعوه حطوا القليل، يبدأ يأخذ بالأسباب وبعدين يبارك فيه أو يدفل فيه فيكتر، يبقى المقام الإبراهيمي جمع بين الاسمين. يوم القدر الطعام القليل ده يأكل منه الجيش كل، يبقى أخذ بالأسباب في القدر الضئيل ثم باركه بالمقام الإبراهيمي. فالنبي في كل مقامات الأنبياء اجتمعت فيه كلهم، واخد بالك؟ اجتمع فيه ما تفرق في غيره، وقال من أمتي من هو على قلب إبراهيم إلى يوم القيامة. فتفتغرق في الأمة بقى، فتجد أن في من الأمة ناس على قلب سيدنا إبراهيم بس مش متسببين ولا ينظروا للأسباب ولا تتهز ليهم شعرة، لأنهم مع الله. طب ما هو الاختيار هو مختار أن يدعو الله وربنا ضامن له الإجابة، فهمت؟ لكن يأكلهم إيه؟ الاكل اللي ربنا كتبه لهم مش اكل تاني. عندكم ايه؟ تمر كيلو، بس الجيش عايز طن، يقوم يبارك الكيلو ده يفضل طن بس تمر مش لحمة، عشان يعلمهم ان يقبلوا ما اقامهم الله فيه، ويعرفهم انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى خصه بما شاء من معجزات. لكن ما نقلهمش النقلة بتاعت الحواريين يأكلوا من طعام أهل الجنة وهم على الأرض، اللي هي المائدة، لأني يريد أن يجعلهم من أهل الواقع، والواقع هو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرضا بالواقع عبادة عالية لا يستطيعها إلا أولي العزم، فأراد أن يربي أمته على أن يكونوا أولي عزم. فهمت؟ ربما استحى العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ يبقى إذا سأل العارف سأل تذللا وتعبدا لا تعلقا وتشوفا. يبقى يسأل تعبدا فقط وتذللا لله فقط، لأن الدعاء مخ العبادة، لا تشوفا ولا تعلقا بالشيء نفسه انه لازم يحصل، ولا اعتمادا على دعائه، بل اعتمادا على مولاه، حتى ولا على دعاء، يعتمد على مولاه. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.